هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع الإبداعات اللحنية للموسيقار أحمد صدقي الذي رحل عن دنيانا في 14 من شهر يناير عام 1987. ويعتبر أحمد صدقي من فنانين الهواة الذين جمعوا بين ممارسة فن الموسيقى والتلحين وبين وظائفهم الحكومية حتى أحيل إلى التقاعد في 4 من شهر أكتوبر عام 1976. تأثر أحمد صدقي بأسلوب 2 من الملحنين، هما فنان الشعب سيد درويش وشيخ الملحنين زكريا أحمد، وحفظ جانبا كبيرا من ألحانهما المسرحية وأدوارهما التي كان يرددها بكل أمانة واقتدار. استهل أحمد صدقي مشواره الفني بالإذاعة ملحنا ومغنيا، فكان يقدم وصلات غنائية تضمنت ألحانا ريفية وبدوية جمع فيها بين الطرب والتعبير، فتفرد بين أقرانه من الملحنين، ثم اتجه إلى الألحان العاطفية والوصفية والدينية والوطنية. زاد توهج أحمد صدقي الفني مع ما لحنه في الأفلام السينمائية، خاصة ما غنته الفنانة الرقيقة ليلى مراد في أفلامها الناجحة. ومن الفنانة ليلى مراد نستمع إلى هذه الطقطوقة المشهورة: يا مسافر وناسي هواك، ريداك والنبي ريداك. كلمات الشاعر صالح جودت، وهي إحدى أغنيات فيلم شاطئ الغرام بطولة ليلى مراد وحسين صدقي وتحية كاريوكا ومحسن سرحان وسميحة أيوب، ومن إخراج بركات. Let go.

آخر الطريق أكفين حلو ياللي ماشي حلو ياللي ماشي وردك على الخدين حلو ياللي ماشي وردك على الخدين حلو ياللي ماشي آخر الطريق أكفين حلو ياللي ماشي حلو ياللي ياللي ماشي بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في نعاك بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في نعاك يا مفاهر معك الليل يا محير ظلولي معاك يا مفاهر معك الليل ظلوني معاك بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في نعاك بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في هواك وتميل القلوب في هواك قلب شبك والعين حلو ياللي ماشي آخر طريقك فين حلو ياللي ماشي آخر طريقك فين حلو ياللي ماشي حلو ياللي ماشي وردك على حلو ياللي ماشي وردك على الخدين حلو ياللي ماشي آخر الطريق أكفين حلو ياللي ماشي حلو ياللي ياللي ماشي وصيت القمر في علاك يحمل لك سلام وتحية قضيت الليالي معاك وكفاية الليالي عليا وصيت القمر في علاك يحمل لك سلام وتحية قضيت الليالي معاك وكفاية الليالي عليا خايفة عليك من العين حلو ياللي ماشي آخر طريقك فين حلو ياللي ماشي آخر طريقك كان أحمد صدقي عالماً في الموسيقى العربية، ملماً بأسرار مقاماتها وإيقاعاتها، الشائع منها والنادر. وقد أقدم أحمد صدقي على محاولة فنية جريئة حين أعاد صياغة إحدى القصائد المشهورة التي أبدعها الموسيقار محمد الأصبجي، وهي قصيدة ليت للبراق عيناً فترى من مقام الرست، وغنتها المطربة حياة محمد في فيلم ليلى بنت الصحراء، وغناها الفنان إبراهيم حمودة، ثم سجلتها أسمهان بعد ذلك على أسطوانة. إليك صديقي المستمع قصيدة ليت للبراق في لحن لأحمد صدقي بصوت الفنانة زينب يونس من مقام نهاوند. Thank you.